يعني هنا أعمال وجود أعمال الشر، يعني انفضنا كنا على أكل مهورهم فكلوا ولا الأعمال فقط. نعم جواب الشر الفاء دي كرابة جواب الشر، جملة كلوه هنيئا مليئا جواب الشر، لأن إن هذه حرف شر جاء هتولى. قال والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير معدوم عليه، لعل أراد هنا عموما في بالنفس على كل نفس الإنسان. مثال واضح الحضرة طلاب فأكرمه، يعني حضور إكرامه متعلق بماذا بفضله. نعم مثل قولي فلا جناح عليهما ان يتراجعا ولما ان يقيما حدود الله، فقوله من ظن شرط الاحتياج واطلاق مراجعته، فلو كان محكوما مفروضا كما جاز لهما ان يتراجعا الا بعد الظن ان يقيما حدود الله. ومن أمثلته قوله تعالى، يعني هنا هذا التعليق على الشرط، يعني كما ذكر هنا معزوم غير واجب عليه المحسوب في جيد على كل، يعني هنا هذه الآية دليل على المراجعة رجعة طلاق الرجل إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني هنا الظن يعني هو مجرد الظن ليس العلم فقط. نعم فله أن يراجع عليه. نعم يعني ليس محتوما عليه، يعني ليس شرط المراجعة في إقامة حدود الله، وإنما الأفضل أن تقيم حدود الله. هذا هو المعنى عن الآية، هذا معنى عدم الحكمية وعدم العزم. أنا كنت يعني بعد تعطي المعلمة في الخليفة الناس، لكن ما كل الناس مين هو تخصيص العموم؟ ما ليس أنت تخصيص العموم أبدا. إذا تعطيني لفظ عام وخصص إنه نحن عنا تقسيم المخصص المتوصل والمنتج، يعني مثلا أقول لك أنا أقول لك مثلا إن جاء الطلاب، يعني إن جاء الطلاب فأكرمه واضح، أو أكرم الطلاب إن حضروا. فهنا ليس كل طالب يكرم، الذي حضر يكرم، هذا تقسيم لفظ الطلاب هذا جمع محلل الأسر حتى أن هذا من صياغ العموم. خصص الطلاب يشتغل بكل طالب، الطالب الطالب الطالب الطالب خصص فقط الذين تحقق فيهم الشرط أو القبول، هذا تخصيص الشرط. التخصيص بالصفة أكرم الطلاب المتفوقين، يعني العادلين والراسلين لا يسألوا، هذا تخصيص بالصفة فقط. في لفظ العموم كان رجعي على كل. نعم وهنا الحكم بين الحكم يعني علق كما في هنا إن قلنا لكم، يعني جواز الأخذ من مهور النساء إن قلنا لكم، يعني عموم الحكم عموم الجواز هنا مش لفظ عام وخصص، هنا يعني العموم وعموم الحكم. نستطيع أن نقول عموم الحكم، عموم جواز الأخذ من مهور النساء، عموم المراجعة، اللفظ المراجعة يدعى هكذا ممكن. قال ومن أمثلته قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به